نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. قال وما ظننت بالحسن قال ان تكون لك الصلاه اذا قال قال يعني لك الصلاه. قال وما ظننت بالحسن جمع ابي داود اي في السنن فانه قال ذكرت فيه ما صح او قال ما ياتيه وما به وهم شريك قلته وحيث لم فصالح فخرجته. هذا الكلام بالصلاه أنك إذا أردت أن تبحث عن الحديث الحسن فتجده عند أبي داود في السنن، تجد الحديث الحسن كثيرا في سنن أبي داود. قال فإنه قال ذكرت فيه أي أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، في رسالة أبي داود إلى أهل مكة بين فيها طريقته في كتابة السنن، أي مثل مقدمة السنن مقدمة السنن. قال فإنه قال ذكرت فيه أي في كتاب السنن ما صح أو قارب أو يقين، يعني إذا أردت حديث السنن فهي إما صحيح أو قريب من الصحيح أو يحكيه من كامل، يحكيه عن الكامل يقول فلان يشهد فلان أي شدة بالكامل. قال فإنه قال ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه، ثم قال وما به وهم شديد قلته وحيث لا فصالح فخرجته. يعني الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى يعني بين لنا طريقته في السنة، قال أهل كتاب السنة وحديث قريب في السؤال قال كتاب السنة جعلت فيه من الصحيح والقليل من الصحيح وما تشبه الصحيح، هذا الذي حرصت عليه في كتاب السنة. وقد أذكر الضعيف، وقد أذكر الضعيف، ولكنه بين الله قال ايش؟ أبينه. قال وما به وهم شديد قلته، يعني إذا كان هناك وهم ضعف شديد بينته. وهنا قال أهل العلم مفهوم كلامه أن الحديث إذا لم يكن فيه ضعف شديد لا يخرج على ذلك، لا يبينه، إذا يبين فقط الذي فيه ضعف شديد قد يكون قاصدا ماذا يذكره اصلا اذا فيه ضعف شديد. شوف كتب الحديث يعني جمع الطريق اما جمع طريق الاسانيد واما جمع طريق السنن، يسمى اسانيد وسنن. السنن جمع مساله البخاري وصحيح الترمذي او جامع الترمذي وصحيح مسلم وسنن داوود وسنن النسائي والمساجد مسند احمد مسند ابن راهويه مسند قياسي ومسند الدار هذه مساجد. اذا هناك سنن وهناك مساجد، هناك معاجم لكن قليله طبعا، لكن نقول هناك سنن وهناك مساجد. طريقه هذه المساجد لا يهتمون بجانب الفقه وانما

جهة. سبق تخيل سبق تخيل عد شوف على هذا يقول سبق تخيل تلك الصفر في أي شيء صحيح؟ يقول سبق تخيل فأبو دولة الله تعالى يقول هذا هو المتنم عنه فيما مضى مش حاجة سبق عن المتنم عنه فيما مضى فلا بين كان عليه. لذلك فالصحيح أن أبدا قد يسقط أحيانا لا لأن الاعتقاد عنده بل لأن الاعتقاد أو سبق تكلم عنه أو سبق تكلم عن هذا الراوي. إذا قال الراوي كما تشاهدون قلت له وحيث ذاك صالح خرجت. إذا بعض الاعتقاد كل حديث سكت عنه بدون فوائد صالح وقال أصلا سكت عن الحديث عنه ولم يبينه له. لماذا لم يبينه؟ يرى أن الله عليك يشد فإن بعض أعلم ذكر حديث ضعيف جدا ولم يكن له أو ضعيف ضعيف جدا ولم يكن له المهم بشر مهم أو كان مبين ونسى صحيح وهي رحمه الله تعالى كان مبين أو كان سيدنا لكنه شغل عنه بشيء فلم يبينه رحمه الله تبارك وتعالى. طيب قالوا ما به وهم شيخ قلته وحيث لا فصالحا خرجته فما به ولم يصحح وسكت على الذي عنده لنفسه. يعني يقول اذا وجدنا الذي عند الدوله لم يصحح ولم يصحح خلاص حسن حسن. طيب اذا هذا كلام ابن الصلاح على الواقع قال فما به اي كما في السنه حديث فما به يعني حديث في السنن ولم يصحح يعني هذا الحديث وسكت يعني هذا الحديث سكت عليه عنده عند الدولة والحسن وفي الفضل يعني وما به في السنن يعني كل حديث في السنن ولم يصحح وسكت عليه يعني كل حديث في السنن سكت عليه أبو داود عند أبي داود هذا حديث حسن عنده انتهى حسنه سبب لأن أبو داود يقول سيدنا ما سكت عنه فصالح إذا هذا صالح النبي وهو حديث. نعم قال وابن رشيد أبو رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه. قال ابن الشيخ او ابن الرشيد قال قد يبلغ الصحة عند مخرجه او مخرجه يعني قد يسكت عنه وهو عليه وهو صحيح. قال والإمام يعمري انما يعمري هو ابن سيد الناس شاف ابن سيد الناس قال والإمام يعمري انما قول ابي داود يحكي مسلما يعني يقول ابو داود ترى جرح على طريقه مسلم يحكي مسلما يعني يشابه الامام مسلم في طريقته. هل يقول الامام مسلم جمله صحيحه لا توجد عند مالك النبلاء يعني الامام مسلم اعتذر عن صحيحه لان الامام مسلم يقول لو اردنا فقط احاديث النبلاء يقول لا تقريب الا حديث مالك والثوري وسفيان بن عيينه والزهري والاوزاعي وابن ابي ذر وجد يقول اذا ما اعطينا الا حديث نبلا طيب فجاء كثير من سنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث يقول جمله صحيح لا توجد عند مالك من نبلا يعني في صحيح عند غير هؤلاء عند غير النبلاء عند غير الثقات الاتباعي عند الثقات اللي اقل من هؤلاء فاحتاج المسلم ان ينزل في الاسناد الى الذي كان فيه بزياده. مسلم كما هو معلوم مر بنا انه خرج لبعض المتكلمين كعطاء الكتاب يزيد ابن ابي زياد الحجاج وغيرهم روى عنه مسلم ولكن روى عنه مسلم رحمه الله تعالى قالوا إذا احتاج المسلم أن ينزل احتاج أبو داود أن ينزل. إذا أبو داود سأعطى المسلم من يخرج أحاديث النبلاء من ثقات الأتباع الثقه فلا تتبع المسلم لا يجب على الجبر ولا يجب على مسلم هذا من يقول يعمل بسيد الناس يعتدى بأنه يقول أفضل فعل كما فعل المسلم يعمل على الجبر ولا يجب على مسلم يعيد كلامه قال والإمام الزعمي إنما قول أبي ثابت يحيى مسلما حيث يقول جملة الصحيحة توجد عند مالك والنبلاء تحتاج إلى جملة الإسناد إلى يزيد ابن أبي زياد ونحوه يعني مبتدأ ابن أبي زياد عطاء وابن أبي سليم وغيرهم قال وإن يكن تسبي قد فاته أجر نفس السبي يعني هؤلاء الذين يعني دون النبلاء وإن يكون لم يكن لدرجة النبلاء فقط إذا كان الجدار بين مسلم رحمه الله تعالى يسمى الصحيح ما جاء صحيحين، وما جاء الثاني عنه سميه حسن. وشلون؟ في أحاديث السنن صحيحة، في على مراتب الصحيح، فكيف سميها حسنا؟ قال كان أبو داود أقرب وجل يرويه والضعيف حيث لا يزال. هنا رد العراقي على يعني يقول أبو داود صحيح، يعني كان مطلق ما وجد، وفي رواية ما وجد نفع الاتحاد، كان مطلق ما وجد يروي، والضعيف يلتفت للضعيف حيث لا يزال، يروي الضعيف بالباقي غيره كذلك عنده من رأي نقوى قاله ابن المنذر. يعني اعتذر الآن فإذا وجد أن صح هذه الطبعة هذا مشكلة، لكن مشكلة إذا عند باب لأن من الخلفية من باب تلخص سنة الأول، فعند الخلفية ما وجد ولا حديث صحيح في هذا الباب، حق الضعيف في هذا الباب. ليش؟ لأن عند الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال، يعني ما شايف رأي الرجال أن رأي المعارف عندي حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حديث ضعيف عن الولاء حق الإمام أحمد وفق الأوراق الزهري الضعيف عائشة أقوى من أمراض الرجال، فيضع حديثاً الضعيفة عن الله تبارك وتعالى. ونقف هنا عند حسن العلم والنسائي عند الدار عن ذلك. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم. شيخ الله يحفظك، هل توافق شيخ الألباني في تحسين حديث من سب أصحابي؟ حديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة. والله لا أكثر تحسين الحديث ولا قطع ولا يسر، لا يسر. جزاك الله خير. معروف مخاطر مشكلة من رواية هذا الشخص، من السورة أنه من رواية هذا الشخص سبب. بالنسبة للتحدى والطرق حسن لغيره لازم يكون متوافقين في المعنى. اي نعم، المتن المتن اما نفس المتن او كل شيء يعني المعنى لازم يكون الاخر ولا صحيح الثاني. اذا كان حديث ويقولون الحدث يمكن الناس ويقول حديث اذا كان وعي الكلب بشكل عام مذموم، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين ولا يزال من يكذب ويظهر الكذب حتى يكذب عند الله كذاب، هذا يكفي الكذب مذموم على كل حال. ولكن قصد ان هذا الحديث بهذا اللفظ لو الذي يحدث الحديث يوم حتى سيكذب ويقول له ويقول له هذا لا يكذب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الكذب في حد ذاته محرم. أما الطرائق التي يكتبها الناس يجدون فيها ينظر إذا كان الذي يعرف أنها لم تقع تسمح لله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن لا يكون استهزاء بأشخاص أو بأهل بلد، مرة كويت فيها كذا ومرة مصر كذا ومرة في البلاد كذا، ما يكون استهزاء بذلك معين أو استهزاء بقبيلة أو عائلة أو شخص بعينه، هذا لا يجوز. أما إذا كان الكلام عام طرف هذه تذكر وين تذكر الحقيقة، لكن أنا يمكن أن يقال هذه المهم أنها لم تقع، هذه مشكلة وتبقى. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.